نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام منصور بن يونس البهوتي في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع في باب فروض الوضوء وصفته: والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. نعم، تكلمنا أحباب الكرام في الدرس الماضي عن فروض الوضوء، وقلنا إن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين مع المرفقين، الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين، والخامس الترتيب، والسادس هو الموالاة. والموالاة كما سيأتي إن شاء الله بيانها هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي يشف قبله. ودليلهم هذا الذي أورده المصنف أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ظهر قدم رجل من أصحابه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. ووجه الشاهد أنه لو لم يكن أو لو لم تكن الموالاة فرض من فروض الوضوء لكفى أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه اللمعة التي لم يصبها الماء، لكن لما كانت الموالاة شرط لأنه قد نشفت أعضاء وضوئه وجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد. وجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد. نعم، وهي أي الموالاة لا يؤخر حتى ينشف الذي قبله. نعم، هذا الذي قلناه، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ لا ينبغي له أن يتأخر في وضوئه، بل عليه أن يتوضأ الوضوء المعتاد ولا أن يستعجل عجلة مخلة، وإنما كما يقول العلماء أن ذلك يرجع إلى العرف والعادة. المعتاد في الوضوء أن الإنسان يتأنى بما يتحقق به إسباب الوضوء وإكماله، لا يتعجل عجلة شديدة ولا يتأنى أيضا تأني شديد، بحيث أنه إذا تأنى وتأخر يترتب ذلك أنها تنشف أعضاء وضوئه. نعم، بزمن معتدل. أيوة، هنا المصنف يقول بزمن معتدل، ومعنى كونه يقول بزمن معتدل لأن الأزمان تختلف يا إخوان، مرة قد يكون الهواء شديد، ومرة قد يكون البرد شديد، ومرة قد يكون الحر شديد، ومرة تكون في مكان لا هواء فيه، وهكذا. طيب، ما هو الشيء المقياس لهذا؟ قال بزمن معتدل، أي الزمن لا هو حار ولا هو بارد، ولا هو هواء شديد ولا هو هواء خفيف، وإنما الشيء المعتدل. إذا توضأت في هذا الجو المعتدل هو الذي إيش يعني تتحدث به قدر الموالاة، بأن لا تنشف الأعضاء فيه. فإن معتدل بقدر ايش معتدل بهذا يخرج، اذا كنت في الصحراء والهواء شديد فانك اذا غسلت وجهك ثم غسلت يدك اليمنى واليسرى وجهك نشف، تقول الان وجه نشف، نشفان الوجه لان الجو ماذا هو الهواء الشديد هو الذي ايش هو الذي نشف الوجه، فهنا لا تلتفت اليه. ما نقول الان انت قطعت الموالاه، نقول هنا نشف الجو لأن الجو غير معتدل، بل هذا يعني حق طبيعي، وهذا عادي أن الجو ينشف، أن الوجه ينشف لأن الهواء شديد، فنقول لا تلتفت لذلك وأتم وضوءك. نعم، أو قدره من غيره. أو قدره أي قدر الزمن المعتدل من غيره، أي من غير الزمن المعتدل، بمعنى أي أنك لو كنت في غرفة كما هو حالنا اليوم الله يكرمكم في الحمامات، الغل في الحمامات الجو ليس بمعتدل بل هو ما هو دون المعتدل، ما هو دون المعتدل أو قدره، أو كنت في بدروم مثلا تتوضأ فهذا لا هو بارد ولا حار، ولا إذا كان الجو حار أو بارد أو هواء، أو كنت في صحراء والهواء شديد هنا نقول أنك تمكث في الوضوء بقدر الزمن المعتدل، بقدر ما تمكث في الزمن إيش المعتدل، أي بقدر ما تنشف فيه الأعضاء في الجو المعتدل، ولا تلتفت إلى هذه المؤثرات، فإن الهواء الشديد يسرع في ماذا؟ في نشفان الأعضاء. وكذلك في البدروم أو في مكان يعني برودته ربما تكون زائدة أو حر شديد والعرق زائد، أنه لا ينشف، لا ينشف بسرعة. فالمقياس في هذا أن تكون يعني في الجو المعتدل، أو في مكان إذا كنت في مكان آخر تأخذ المدة التي تنشف فيها الأعضاء في الجو المعتدل، بحيث لو كنت في مكان شديد الهواء ونشفت الأعضاء بسرعة لا تلتفت إلى هذا، فوضوءك صحيح، لأنك تنظر هنا إلى قدره، أي إلى الزمن أو المدة التي تنشف فيها أعضاء الوضوء في المكان المعتدل، ولا تنظر إلى هذه المؤثرات الأخرى وهو الهواء الشديد أو الحر الشديد أو البرد الشديد ونحو ذلك. نعم. ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتفل. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله فيما إذا اشتغل المصنف فيما إذا اشتغل المتوضئ بشيء آخر. يقول المصنف رحمه الله ينظر في هذا المتوضئ بما اشتغل، إن اشتغل بما هو من الوضوء نفسه فلا يضر تأخره لأنه من الوضوء، وإن اشتغل بما ليس من الوضوء أصلا فإنه يضر. هذا معنى كلام المصنف. الآن كلام المصنف سيتكلم عن مسألة أخرى فيما إذا اشتغل المتوضئ بشيء ما في أثناء وضوئه، فيقول المصنف إن اشتغل المتوضئ في وضوئه بما هو من الوضوء كتخليل لحيتين، كتخليل أصابع، كاشتغال بسنة، كإزالة نجاسة على مواضع الوضوء ونحو ذلك، فهذا لا يضره لأنه مشتغل بالوضوء. وإن اشتغل بشيء آخر أي ليس من الوضوء، كأن يغسل ثوبه أو كأن يزيل نجاسة على بدنه أو نحو ذلك مما هو ليس من الوضوء، فهذا يضره وعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. هذا كلام المصنف، الآن سنقرأه بالتفصيل. نعم. ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتحليل. نعم. يقول لا يضر إن جف العضو أي عضو المتوضئ إن جف لاشتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية وكمبالغة في مضمضة أو استنشاء أو كمسح الأذنين أو يعني أخذ ماء جديد للأذنين على ما مر معنا أو كتخليل أصابع يدين أو رجلين، هذا كله لا يضر لو جف العضو نتيجة لأنك منشغل بسنة ما دام أنها من الوضوء. نعم. كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ. طبعا أو إزالة وسوسة، الوسوسة هنا مراده من التردد، يعني هل أنا غسلت مرتين أو ثلاثة، هل عممت العضو أو لم أعمم. فهنا يا إخوان وأنا أكرر هذا كثيرا لأن الوسواس مرض أصله مرض، والوسواس يا إخوان لا يمكن للإنسان أن يتعافى ويتشافى فيه بعد توفيق الله إلا بالإعراض عنه. فنقول من ابتلي بالوسواس أو عنده شيء من الوسواس لا يلتفت لذلك مطلقا، من ابتلي بالوسواس أو عنده شيء أي بوادر وسواس فلا يلتفت لذلك مطلقا، لأنه إذا التفت سيتأصل عنده المرض وستتأصل عنده فكرة الوسواس فربما يصعب تركها. لكن إذا لم يكن الإنسان موسوسا ثم بعد ذلك توضأ وما يدري هل غسل يد ولا ما غسل، نقول أصلا أنك ما غسلت ما دمت في الوضوء، ما دمت في الوضوء إذا شكيت غسلت مرة ولا مرتين فالأصل أنك تبني على اليقين وهو الأقل اجعلها مرة. أما إذا ابتلي الإنسان بالوسواس أو كثر منه الشك والتردد والوسوسة نقول لا تلتفت لذلك وامضي في وضوئك فإنه لا يضرك، وهذا هو علاجه. نعم. أيوة. يقول وسوسة بعدها أو إزالة وسوسة أو وسخ. أو وسخ، والمراد بالوسخ هنا كل هذا الكلام يا إخوان، الوسخ والنجاسة والوسوسة كل ذلك إذا كان على أعضاء الوضوء، على أعضاء الوضوء. أنت تتوضأ وإذا بعلى يدك وسخ، أي على عضو الوضوء كاليد والقدم والوجه، فهنا إذا اشتغلت بإزالته فهذا لا يضر، حتى ولو تأخرت قليلا فإنه لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. نعم. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء. أيوة، ويجدر إذا اشتغلت بتحصيل الماء أو انشغلت بإزالة وسخ أو نجاسة أو غير ذلك إذا لم تكن على أعضاء الوضوء، هذا معناه. الآن يقول ويضر باشتغاله بتحصيل الماء، إيش معنى الكلام هذا؟ إنسان يتوضأ وهو في أثناء الوضوء بعدما مسح الرأس وبقي له غسل الرجلين ما عنده ماء، اضطر إنه يذهب إلى مكان ما ثم يأتي بالماء، أي الماء الذي عنده انتهى، فهنا اشتغل بتحصيل الماء، فلما ذهب وجاء بالماء من جديد وإذا بالأعضاء قد نشفت، نقول في هذه الحالة يضر، فعليك أن تبدأ إيش؟ الوضوء من جديد، أن تبدأ الوضوء من جديد. والفرق قد يقول قائل ما الفرق بينه، أي بين تحصيل الماء وهو من الوضوء، وبين إزالة نجاسة على أعضاء الوضوء أو بين إزالة وسخ على أعضاء الوضوء؟ نقول بينهما فرق، والفرق عند العلماء يقولون أن الإنسان مطالب بتحصيل ما يكفيه من الوضوء قبل أن يشرع فيه. أنت الآن مطالب شرعا أن تأتي بالوضوء الكافي الذي يكفيك في وضوئك كاملا قبل أن تشرع فيه، هذا مطالب به. أما بالنسبة في الوضوء في أثناء الوضوء فهو من الوضوء أنك تزيل النجاسة وأنك تزيل ما يمنع وصول الماء للبشرة وأنك تزيل الأوساخ، هذا من ضمن الوضوء وهو الذي يزيلك وضاءة ونظافة وطهارة. نعم. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو إسراف. إسراف معناه أنه زاد عن الثلاث، وجهه يغسله 5 مرات ويده يغسلها 6 مرات والمسح الرأس وكذلك، إذا زاد هذا إسراف، هذا إسراف وهو ظلم، ومن زاد أو استزاد فقد أساء وظلم، فمن زاد أو استزاد فقد أساء وظلم. وإن كان الحديث فيه نظر لكن هو في الحقيقة بإجماع العلماء أن الزيادة على الثلاث ليست بمشروعة، ليست بمشروعة. نعم. أو إسراف أو نجاسة أو وسخ أو نجاسة، يعني هنا قيدها، إذا كانت النجاسة في غير موضع الوضوء أو نجاسة في غير موضع الوضوء، أنت الآن تتوضأ ثم وإذا بك ترى في طرف غترتك أو ثوبك أو ساقك أو صدرك أيا كان في غير أعضاء الوضوء نجاسة، فبدأت تنشغل بإيش؟ بإزالتها، فأخذ وقت، هذا الوقت نتج عنه أنها نشفت أعضاء الوضوء، نقول في هذه الحالة قد انخرم فرض من فروض الوضوء وهو الموالاة، فعليك أن تبدأ إيش؟ الوضوء وتستأنفه من جديد. نعم. أو نجاسة أو وسخ لغير الطهارة لغير الطهارة أي لغير الوضوء، أما إذا كان للطهارة أي للوضوء وكان هذا الوسخ أو النجاسة في أعضاء الوضوء فلا يضر الانشغال بإزالته. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث نعم، هنا معنى هذا الكلام وسبب وجوب الوضوء الحدث، أي أن الحدث هو الذي تسبب في وجوب إيش؟ الوضوء، لا أن الحدث هو الذي أوجب الوضوء، لأن الموجب هو الشارع، وإنما الذي تسبب لك في إيجاب الوضوء هو الحدث وهو خروج الريح، سواء كان حدث أكبر أو أصغر، فعندما يكون إنسان متوضئ فخرج منه ريح، فالذي أوجب لك أوجب عليك أنت معايا يعني أن تتوضأ أو تسبب لك في الوضوء هو إيش؟ هو الريح أو هو الحدث بالأصح، هو الحدث بالأصح. وطبعا هذا كلام المصنف، وقيل أنه لا يجب إلا بعد دخول وقت الصلاة، وقيل لا يجب إلا إذا أراد أن يصلي، وعلى كل حال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلاف في هذا هو خلاف لفظي، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي وهو غير متوضئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. طيب ما الذي أوجب على الوضوء؟ هل لكوني محدث أو لكون الصلاة حضرت أو لكوني أريد أن أصلي أو لكون الوقت قد دخل؟ المهم هذا كلام يعني كما يقول شيخ الإسلام بين العلماء خلاف لفظي فيه، ولكن الصحيح أن الإنسان كما تعلمون كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أعد العبارة الأخيرة. وسبب وجوب الوضوء الحدث. وسبب وجوب الوضوء الحدث بمعنى أن الحدث هو الذي تسبب في الوضوء، هو الذي تسبب في الوضوء، لا أن الحدث هو الموجب، وإن كان هذا قول آخر قال به بعض أهل العلم أن الذي أوجب عليك الطهارة هو الحدث معي، لا، والقول الثاني الذي أوجب عليك الطهارة هو دخول وقت الصلاة، وبعضهم قال الذي أوجب عليك الطهارة هو فعل الصلاة نفسها وذاتها. وشيخ الإسلام لما تكلم في هذه المسألة قال أن الخلاف بين أهل العلم خلاف لفظي، فإنهم متفقون جميعا على أن الإنسان يتوضأ لأجل ماذا؟ لأجل أن يصلي، لأجل أن يصلي، ولا يمكن أن يصلي إلا بعد دخول الوقت، ولا يمكن أن يتوضأ إلا إذا كان عليه حدث، فهمتم؟ فهذا الكلام يعني فيه شيء من الترف العلمي أو الفكري. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. أيوة، ويحل أي أن الحدث، ويحل أي الحدث، الحدث يحل جميع البدن. وإحنا مر معنا في الدرس الأول في باب الطهارة وقد قلنا في تعريف الحدث هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وقلنا أن الحدث هي ماذا؟ هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة وما تشترط له الطهارة. إذن هذا الحدث الوصف المعنوي أين يحل؟ هل يحل في أعضاء الوضوء أو يحل في كل البدن؟ قال يحل في كل البدن، يحل في كل البدن، يعني لا يحل في اليد أو في الرأس أو في الرجل، إنما في كل البدن. الحدث يحل في كل البدن ولا يمكن أن يرتفع عنه أي عن البدن إلا بآخر غسلة أنت مأمور بها، إن كان وضوءا فبغسلة بيش آخر غسلة وهي الرجل اليسرى، ما دمت تتمضمض تستنشق تغسل وجهك يا تغسل يديك تمسح برأسك، هل ارتفع الحدث؟ نقول ما ارتفع. طيب هل ارتفع الحدث عن العضو الذي غسل؟ نقول أيضا هنا لم يرتفع حتى تكمل الوضوء. وفائدة الخلاف هنا لو أن إنسانا يتوضأ فتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ثم أراد أن يتناول مصحف يقول يدي غسلتها فيجوز لي أن أمسك المصحف وأنا إيش الآن توضأت أي غسلت يدي، فهل يجوز له مس المصحف؟ نقول على هذا لا يجوز، لأنه إلى الآن حدثه لم يرتفع، حدثه إلى الآن لم يرتفع ولو كان قد غسل يده، ولو كان قد غسل يده. هذه فائدة الخلاف هنا. إذن نقول الحدث يعم جميع البدن ولا يمكن أن يرتفع إن كان حدثا أصغر إلا بآخر غسلة تغسلها وهو رجلك اليسرى. نعم. وإن كان حدثا أكبر فلا يرتفع الحدث حتى تعمم جميع بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق، طبعا قبل ذلك النية والبسملة في الجميع. نعم. والنية لغة القصد. أيوة. الآن انتقل إلى واجب من واجبات الوضوء وهو مهم جدا، بل هو من شروطها يعني أشياء الشيء الذي لا يمكن أن يترك، وهو شرط لها أي شرط لصحتها، وهو النية. وهو إيش؟ النية. والنية يا إخوان هي لجميع العبادات، النية هي شرط في جميع العبادات، فإذا أردت أن تؤدي أي عبادة وضوءا غسلا صلاة زكاة صوما حجا أيا كانت هذه العبادة تتعبد بها لله فلا بد من شرط القبول النية. ولذلك يقول الناظم النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يمكن أن يتم العمل ولا يمكن أن يصلح إلا إذا سبقته النية، إذا سبقته النية. والنية يا أحبابي لغة هي القصد، وهي عزم القلب على فعل الشيء. فإذا عزم قلبك على فعل شيء ما فقد نويت. أنت الآن جالس وإذا بك تنوي بعد العشاء تذهب للمكان الفلاني، فيقول لك بعد الدرس واحد فيش يسوي؟ قال والله أنا نويت إني أروح أزور عمتي، أزور فلان، أروح للمكان الفلاني، نويت يعني عزمت وعقدت العزم وقصدت على أني أذهب للمكان الفلاني. هذا معناها في اللغة. إذن النية في اللغة هي القصد، وهي عزم القلب على فعل الشيء. نعم أيوة. والنية لغة القصد، ومحلها القلب. ومحلها القلب، ومعنى كون يقول محلها القلب أي أنه ليس محلها اللسان، وإنما هي في القلب، لأن النية هي الإرادة وهي القصد. فمتى ما نويت وقصدت وأردت شيئا إنما يكون نابعا من القلب. نعم. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. نعم. هنا يا إخوان وانتبهوا لهذا جيدا، الفقهاء رحمهم الله سيأتينا الكلام الآن، تكلموا عندما تكلموا عن النية، وكما يقول بعض أهل العلم أنهم يعني دخلوا في أمور وربما شددوا في بعض الأشياء التي ليست عليها دليل، بل ربما تشديدهم في بعض الأشياء أن هذا يورث الوسواس ويورث الشك عند بعض الناس ويورث الحرج. فإن الشريعة يا إخوان شريعة سمحة، شريعة سهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه لم يكن يعلمهم إلا بالشيء الواضح الذي لا لبس فيه ولا غبش فيه. فعندما أراد أن يعلمهم الوضوء مباشرة توضأ أمامهم وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بتور من ماء فتوضأ ثم أمام الناس والناس ينظرون إليه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وصل إلى الكوفة واجتمع الناس إليه وإذا به أمام الناس دعا بماء فتوضأ والناس ينظرون إليه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعلم الوضوء. لكن ما كانوا يدخلون في تفصيلات وفي جزئيات يشددون بها على عباد الله عز وجل من غير دليل، من غير دليل. فالآن كلام المصنف رحمه الله هذا حقيقة إذا أمعن الإنسان فيه قد يوقع على نفسه الحرج، ولا سيما إنسان عنده بوادر وسواس يؤصل الوسواس أكثر وأكثر. فنقول يا أخي الله لطيف بعباده، وأنت مأمور أن تتعبد بما أمرك الله في كتابه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك الحديث وكما سيأتي بيانه في صفة الوضوء لم يكن يشدد هل نوى، هل سبقت النية، هل قارنت النية، هل فافقت النية. هذا كله حقيقة فيه شيء من التشدد الذي هو في غير محله. لكن نحن نقول الإنسان ينوي، ومعنى النية هي عزم القلب على فعل الشيء. ومعنى عزم القلب عندما الآن يؤذن المؤذن وأنت تقوم إلى المغسلة لتتوضأ، هذه نية، هذه نية. لماذا قمت؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن تتوضأ. عندما تفك البزبوز هذه وتبدأ في الغسل هذه نية تصدر من الإنسان، نيات، وهي عزم القلب على فعل الشيء. فكونه يقول سبق اللسان أو سبق بما ليس في القلب أو أنه تردد أو شك، كيف شك؟ إذا أنت قمت أذن المؤذن فقمت إلى الميضة لأجل أن تتوضأ هذه نية خلاص يكفي. مثل الصلاة، الصلاة تصدر يا أخي الحبيب منك نيات. أنت عندما تكون في بيتك ويؤذن المؤذن فتقوم، إذا كنت متوضئ مثلا وتخلع ثوب البيت تلبس ثوب المسجد هذه نية، ليش قمت؟ عشان بروح أصلي. عندما تخرج من بيتك هذه نية، عندما تدخل للمسجد هذه نية، عندما تقام الصلاة وتقوم في الصف هذه نية. فتصدر من الإنسان نيات كثيرة قد يشعر بها وقد لا يشعر بها، لأن حقيقة النية يا إخوان هي عزم القلب على فعل الشيء. فكذلك الوضوء عندما تقوم تتوضأ من أجل الصلاة أو من أجل رفع الحدث أو من أجل استباحة ما تشترط له الطهارة، هذه نية، هذه نية. لكن المصنف رحمه الله تكلم بهذا ربما يكون على قول من قال إنه يسن التلفظ بها، وأيضا كما سيأتي الآن أنه لا يسن التلفظ بها، فيقول فلا يضر سبق لسانه بما ليس في قلبه. فأنت قمت فأردت أن تتوضأ، فبدل ما تقول نويت أن أتوضأ سبق لسانك وقلت نويت أن آكل، نويت أن آكل، إذن إيش معنى آكل؟ تقول والله سبق لسانه مو بقصد. هذا معنى كلام المصنف، يعني إذا سبق لسانه بما ليس في قلبه لا يضر. لكن هذا الكلام كما قلنا يا أخوان لا نشدد على عباد الله، وأيضا لا نخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام المصنف رحمه الله. أعد العبارة الأخيرة. قال فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. بغير قصده، أنت قصدك تتوضأ ولكن أردت أن تتلفظ على قول من يقول إن التلفظ بها سنة أو مستحب، فبدل ما تقول نويت أن أتوضأ قلت نويت أن أسافر، نويت أن آكل، نويت أن أنام، أيا كان إيش الكلام هذا؟ تقول لا والله قصدي سبق لسان، يعني من غير قصد. يقول لا يضر، وضوءك صحيح، وضوءك إيش صحيح. وإحنا كما سيأتي إن شاء الله أنه لا يشرع التلفظ، بل إن التلفظ في الصلاة نويت أن أصلي صلاة العشاء فرضا 4 ركعات لله تعالى ونحو ذلك، هذا من البدع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة الكرام ولم تفعلها القرون المفضلة الثلاثة، حتى الأئمة 4 لم يقولوا بذلك، لم يقولوا بذلك، اللي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يقولوا بذلك، وإنما كما يقول ابن القيم رحمه الله وبعض أهل العلم إنما غر بعض متأخر الشافعية كلمة قد قالها الإمام الشافعي أن الصلاة ليست كسائر العبادات وإنما الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر، وأراد الشافعي الذكر هو تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يرد النية أو لم يرد التلفظ بالنية كما قاله بعض متأخر الشافعية. ولذلك المحققين من أئمة الشافعية كالإمام النووي وغيرهم ينصون على أن هذا أي التلفظ بها من البدع وليس بمستحب. نعم أيوة. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. نعم طبعا هذا صحيح، ويخلصها لله تعالى أي أن العبادة والنية هذه إنما تكون لله وتكون مجرد من جميع ما ينضم إليها. الإنسان يتوضأ لماذا؟ يتوضأ يرجو الأجر من الله عز وجل ويحتسب أن هذا الوضوء طاعة لله وأيضا كفارة لذنوبه، فما يغسل عضو من أعضائه إلا خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والإخلاص، يعني أنك تفردها لله خالصة ولا تتوضأ من أجل لا رياء ولا سمعة ولا لأجل فلان يراك، وأيضا كذلك لا تضيف لها عملا آخر ينقص الأجر والثواب. لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ للوضوء لذات الوضوء وتحصيل الأجر أجره عظيم، لكن إنسان قال والله أنا بتوضأ منها وضوء ومنها تبرد لأني حران معي، فتوضأ بنية رفع الحدث لكنه أضاف إليه علشان يتبرد، أو أنه عليه عرق وصخ فأراد أن يجمع بين النيتين الوضوء والنظافة، فنقول الوضوء صحيح لكنك لم تخلصه لله مجردا نقص الأجر والثواب. ولذلك هنا يقول وينبغي أن يخلصه لله عز وجل ويخلص النية لله تبارك وتعالى. وهذا يا إخوان في سائر العبادات وفي سائر الطاعات، أخلص النية لله عز وجل، فإن من أعظم ما يدخل به الشيطان على ما أقول عامة الناس، على طلاب العلم، على العلماء، على القراء، على الصالحين، على العباد، أعظم ما يدخل به هو باب الرياء، باب السمعة، باب العجب، باب والعياذ بالله إظهار العمل للناس وهذه والله قاصمة الظهر. فأخلص النية لله عز وجل. وأنا دائما وأبدا يا إخوان أوصي نفسي وأوصيكم أن تكون لك يا طالب العلم قراءة في الإخلاص والحث عليه والأمر به وصور من حياة المخلصين، وفي الرياء والتحذير منه وعاقبته وصور من حياة المرائين. كن على صلة بهذين الموضوعين باستمرار حتى يسلم لك دينك. كم من أناس ما شاء الله من أهل فضل وصلاح وخير، وربما قراء وربما أئمة مساجد، ولكن يدخل عليهم الشيطان في القراءة مثلا أنه يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا، لا لأجل أن يسمع الناس القرآن، وإنما من أجل أن يعرف الناس أنه متقن وأنه حافظ وأنه مجود وأن صوته جميل وإلى آخر تلك المقاصد السيئة. أو ربما والعياذ بالله أن إنسانا يتصدق ولكن ما قصده الصدقة ونفع الفقراء خالصة، وإنما من أجل أن يراه الناس أو أن يسمع الناس به فيقولون فلان المحسن الكبير المتصدق وغير ذلك، أو أي عمل صالح احرص على أن تخفيه كما هو حرصك على إخفاء سيئاتك. يعني بمعنى أن من علامات المخلص يا إخوان أنه يحرص على إخفاء حسناته كما هو أي كما يحرص على إخفاء سيئاته. وكما قال العلماء الإخلاص هو استواء الظاهر والباطن. إذا استوى ظاهرك وباطنك هذا إخلاص، وإذا كان باطنك خير من ظاهرك فهذا هو الصدق في الإخلاص، الصدق في الإخلاص. فانتبهوا لهذا الموضوع يا إخوان، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. ولذلك الرياء هذه الشهوة الخفية التي تجعل الإنسان والعياذ بالله يحب أن يكون له مكانة ومنزلة ودرجة بين الناس، هذه والله قاصمة الظهر لأهل الفضل والعلم والقراء والعلماء. فانتبهوا يا طلبة العلم من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب الماء من حب المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المال من حرص المرء من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والإنسان دائما يحب الظهور أو يحب أن يتباهى أو يحب أن يكون له منزل ومكان بين الناس، وربما اتخذ الدين سبيل لمآربه الدنيوية، وهذه والله من قواصم الظهور ونعوذ بالله من ذلك. فانتبهوا لهذا واقرأوا في سير الصالحين سير العباد، وهناك كتيب جميل صغير طيب ولطيف اسمه مختصر منهاج القاصدين، اشتروه يا إخوان، مختصر منهاج القاصدين للموفق بن قدامة موجود في الأسواق. اقرأوا في الإخلاص، صور إخلاص، ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص، الرياء والتحذير من الرياء، ما يتوهم أنه رياء وليس برياء، فهو كتاب لطيف وجميل وهو مجلد واحد اسمه مختصر منهاج القاصدين للموفق بن قدامة. نعم. قال شرط وهو لغة العلامة. نعم. يقول النية شرط، النية شرط في الوضوء. ثم الآن نبين لك معنى الشرط. الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي جاءت علاماتها معي. وأما معناه في اصطلاح العلماء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا معناه الشرط. معناه عند العلماء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ عندك الطهارة، الطهارة اللي هي الوضوء شرط من شروط الصلاة، ما دام أنه شرط ما يلزم من عدمه العدم، أي ما إذا عدمت الطهارة ولم تصح ولم تأتي بها عدمت صحة الصلاة. ما يلزم من عدمه أي عدم وجود الطهارة، العدم أي عدم صحة الصلاة، فهمتم؟ ولا يلزم من وجوده أي وجود الطهارة وجود، أي لا يلزم من كونك تتوضأ أن تصلي. هل كل إنسان توضأ يلزمه أن يصلي؟ ما يلزمه ذلك. ولا عدم أي لا يلزم كل من توضأ وصلى مثلا معايا، كل من توضأ وصلى أن صلاته صحيحة، لا، لأنه ربما تكون وضوءك قد حققت شرطا ولكنك لم تحقق شرطا آخر وهو دخول الوقت. فمن توضأ وصلى الظهر الآن الظهر يوم غد ما صحت صلاته، يقول يا أخي أنا حققت الشرط. نقول تحققت الشرط لكنه تخلفت شروط أخرى، تخلفت شروط أخرى أو قامت هناك موانع منعت من صحة هذه العبادة، كالمرأة إذا توضأت وهي حائض ثم قامت وصلت ما صحت صلاتها. لماذا؟ لوجود مانع وهو الحيض، وهو الحيض. نعم. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه أي عدم وجود الطهارة، العدم أي عدم صحة الصلاة. نعم. ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم من وجوده مثلا الطهارة، مثلا هو الوضوء وجود أي صلاة، ولا عدم أي عدم الصحة. قد يكون هناك العدم ليس لأجل الطهارة وإنما لأمر آخر كمانع، وهو وجود دم الحيض مثلا، أو لعدم تحقق شرط آخر كدخول الوقت في الصلاة مثلا. نعم. أيوة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. لذاته أي لذات الشرط، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قد يكون هناك الذي يعني الملزم هو وجود أمر آخر، وهو وجود مانع أو وجود شرط آخر غير هذا الشرط الذي نحن نتكلم بصدده مثلا. نعم. لطهارة الأحداث كلها. أيوة، لطهارة الأحداث كلها. طبعا سواء كان حدثا أكبر وهو الموجب للغسل، أو الحدث الأصغر وهو الموجب للوضوء. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. هذا صحيح، هذا صحيح، لا يصح الوضوء ولا التيمم ولا الغسل ولو كان مستحبا أي مندوبا إلا به، أي إلا بوجود النية. فمن توضأ للتبرد ولو كان متوضئا فنقول له، قال والله يا أخي أنا توضيت للتبرد، تدري بعد ما توضأ قال خلي هذا تجديد الوضوء، نقول ما تحقق لك الأجر، لأنك ما توضأت بنية الوضوء وإنما توضأت بنية أخرى. نعم. فينوي رفع الحدث. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى إجابة على سؤال، كيف نحقق النية في الوضوء، كيف نحقق النية في رفع الحدث مثلا. قال نحقق النية في الوضوء أو في رفع الحدث بأحد أمرين، بأحد أمرين تتحقق النية في الوضوء أو في رفع الأحداث بأحد أمرين. الأمر الأول اقرأ. فينوي رفع الحدث. هذا الأمر الأول، فينوي رفع الحدث، عندما تريد أن تتوضأ لصلاة العشاء وأنت قبل ذلك قد خرج منك ريح أو بول أو غائط، هذه كلها نواقض، فتنوي رفع الحدث، الحدث الذي عم بدنك، فتتوضأ من أجل أن ترفع الحدث الذي حل ببدنك، فنقول بهذا تكون طهارتك صحيحة ووضوءك صحيح معتبر. نعم. أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها. أو أنه يقصد الطهارة، أي أنه يقصد أن يتوضأ ويتطهر لما لا يباح إلا بها، أي للأمور التي لا يباح فعلها إلا بها، أي إلا بالطهارة. ونحن مر معنا في درس مضى أن الأمور التي لا تباح إلا بالطهارة غسل مس المصحف، الطواف، والصلاة، وزاد بعضهم اللبث في المسجد لمن أراد أن يمكث أو أن يلبث فيه إذا أراد أن يغتسل مثلا. نعم. فنقول في هذه الحالة إذا أردت أن تصلي وأنت محدث فتنوي بهذا الوضوء استباحة فعل الصلاة، يعني بمعنى تنوي أن تتوضأ للصلاة، تقول والله الآن أنا ماني متوضي أبى أتوضأ. طيب ليش تتوضأ؟ قال أتوضأ علشان أصلي. كونك علشان صلي هذا معنى قولك، معنى قول المصنف استباحة ما تشترط له الطهارة أو استباحة ما لا يستباح إلا بها، أي إلا بيش؟ بالوضوء. فهمتم أحبابي؟ نعم. أيوة. أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة، أي بالطهارة. نعم. يعني بمعنى أنك تريد أن تمسك المصحف وأنت غير متوضئ فتتوضأ. لما توضيت؟ قال والله توضيت علشان أبغى أمسك المصحف، لأنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، إذن هذا يجوز، وبهذا ارتفع حدثك وصحت طهارتك، لأنك توضأت لأمر لا يباح فعله، أي هو مسك المصحف، إلا بها، أي إلا بالطهارة. أردت أن تطوف وإذا بك وأنت محدث، وإذا بك عند مضاءة الحرم توضيت. ليش توضيت؟ قال والله عشان أطوف. لعلمك أن الطواف لا يستباح إلا بالطهارة، فهمتم؟ هذه كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، وهو جواز فعل ذلك، أي أنك إذا أردت أن ترفع حدثك وأن تتوضأ لفعل أمر لا يستباح إلا بالطهارة، فأردت أن تستبيح هذا الأمر من صلاة وطواف ومس مصحف بهذا الوضوء الذي تتوضأ به، صح وضوءك وارتفع حدثك. نعم، كالصلاة والطواف ومس المصحف. نعم، كالصلاة، كاف هنا تمثيلية، كالصلاة والطواف ومس المصحف، هذه كلها أمور لا يجوز الإنسان أن يباشرها إلا على طهارة كاملة. نعم، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. نعم، لأن ذلك، أي فعله هذا، يستلزم رفع الحدث، عندما تقول أنا أريد أن أتوضأ لأجل أن أستبيح الصلاة، ففعلك هذا يستلزم أن الحدث يرتفع، لأن الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وأنت فعلت الوضوء الآن. نعم، فإن نوى طهارة أو وضوء. الآن انتقل المصنف إلى مسائل لا يصح فيها الوضوء. يقول المصنف إن نوى طهارة طهارة أو وضوءا أو إيش بعدها؟ أو أطلق. أو أطلق، يعني جاء بيتوضأ ولم يخطر في باله لا صلاة ولا رفع حدث ولا استباحة ما تشترط له الطهارة، هذه كل الصور عند المصنف يقول ما صح وضوءه لعدم وجود النية، وهي عزم القلب على الشيء. نعم، أيوة. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو الوسخ، مثل الآن ما بعض الشباب يلعبون كورة وبعد ما ينتهي من الكورة تلقائيا يأتي بنية ليش؟ النظافة، وإذا به تلقائيا تمضمض يستنشق يغسل وجهه يديه يمسح رأسه ويغسل رجليه. طيب أنت فعلت هذا لماذا؟ قال والله عشان تنظف. وبعد ما انتهى قال والله أنا توضيت، ما دام أني توضيت خليه وضوء. نقول ما يصلح، لأنك لم تنوي الوضوء ابتداء، لم تنوي الوضوء ابتداء، فلا بد من نية الوضوء. أما لو نويت الوضوء ونويت النظافة صح، صح ذلك. نعم، أو ليعلم غيره. أو ليعلم غيره صح ذلك، بس لا بد أن ينوي، بل لا بد أن ينوي. إذا نوى الوضوء ولأجل أن يعلم غيره صح وضوءه، أما إذا أراد أن يعلم غيره ولم يخطر في باله أنه يتوضأ ما صح وضوءه لعدم وجود النية منه. نعم، أو للتبرد لم يجزئ. أيوة، إذا نوى بالوضوء ليعلم غيره ولم ينوي الوضوء ما صح وضوءه، وإذا نوى بالوضوء الوضوء ولأجل أن يتعلم الغير، حضرت الآن صلاة العشاء وأنا محدث وهناك أناس غير مسلمين فأردت أن أعلمهم الصلاة، قلت تعالوا شوفوا أنا بأتوضأ الآن وانظروا إلى وضوئي، هذا هو الوضوء المأمور به شرعا، فإذا أنا نويت رفع الحدث ونويت أن أعلمهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عثمان وفعل علي صح ذلك. لكن كلام المصنف هنا أنه ما نوى الوضوء ولا نوى رفع الحدث، وإنما أراد أن يعلم الناس فقط، قال ما صح وضوءه. نعم، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. نعم، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع حدثه، لأنه نوى أمرا لا يستباح إلا بماذا؟ إلا بالوضوء. مثال ذلك صلاة معينة سواء كانت نفلا أو فرضا، مثال ذلك إنسان في الضحى وهو محدث فنوى أن يتوضأ لأجل أن يصلي الضحى، إذن هو نوى صلاة معينة وهي صلاة الضحى، فتوضأ وقام وصلى الضحى، هل يرتفع حدثه؟ نقول نعم ارتفع حدثه. طيب جاء وقت صلاة الظهر هل يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر؟ نقول نعم يصلي صلاة الظهر، لأنه نوى أمرا مشروعا وهو رفع الحدث. ولا يمكن أن يستباح أن تستباح الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة إلا بوضوء. مثال آخر، إنسان حضر وقت صلاة العشاء فتوضأ ثم بعد ذلك صلى، نقول أنت توضأت لأجل صلاة العشاء، وما دمت توضأت لأجل صلاة معينة وهي صلاة العشاء ارتفع حدثك. فبهذا الوضوء ما دمت على طهارة صلي ما شئت، صليت الفجر إن بقيت على طهارة، قيام الليل، طوف، إقراء المصحف، امسك المصحف، وهكذا. نعم، هذا معنى كلام المصنف، إن نوى صلاة معينة صح وضوءه وارتفع حدثه، لأنه نوى أمرا لا يستباح إلا بها، أي إلا بالطهارة. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. نعم، خليكم معي يا أخوان، هذه مسألة الحين فيها إشكال، أعطوني ذهنكم. وينوي من حدثه دائم، خليكم معي يا أخوان، العلماء يقسمون الحدث إلى قسمين، حدث دائم وحدث منقطع، حدث دائم وحدث منقطع. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية. عامتنا حدثه منقطع، أكرمكم الله، البول والغائط والريح لا يمكنه يخرج منه إلا باختياره، هذا حدثه منقطع. أنت الآن متوضئ ثم ذهبت الله يكرمك دورة المياه فأخرجت البول، بعد ما تخرج البول انقطع حدث ولا لا؟ إذن هذا منقطع، أنت تتحكم فيه. هذا تتوضأ، إذا أكرمكم الله انتهى حدثك تتوضأ مباشرة ولا حرج، سواء قبل الوقت، أي وقبل وقت الصلاة أو بعد الوقت. فهمتم يا أخوان؟ إنسان حدثه منقطع يعني أنه لا يخرج منه لا ريح ولا سلس بول ولا جروح سيالة، يكرمكم الله، دماء أو قيح صديد ينزل باستمرار ما يخرج منه شيء، هذا الحمد لله حدثه منقطع، عنده يعني الإمكانية يعني يتماسك نفسه ويمسك نفسه أن يخرج منه شيء. فهذا لو توضأ قبل دخول وقت الصلاة صح وضوءه. ولذلك نحن لله الحمد المنة نصلي المغرب ونجلس إلى العشاء ثم نصلي العشاء لأن حدثنا منقطع ولم يخرج منا شيء. هذا إذا فهمته تفهم ما بعده الآن كلام المصنف، هذا مفهوم يا أخوان؟ هذا لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة صح وضوءك، ولو دخل وقت الصلاة فلك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت من فروض ونوافل، الفرض الحاضر والفرض الذي يليه، لأن وضوءك مدهش تام غير منتقض. المسألة الثانية وهي من حدثه دائم، هذه الحالة الثانية، حدثه دائم، هذا الله يجيرنا وإياكم، إنسان مريض عنده سلس بول بوله لا يستمسك، أو إنسان الله يجيرنا وإياكم عنده جروح سيالة دائم، جروح دائما تنزف وتنزف دماء، أو إنسان عنده سلس ريح بحيث أنه لا يتماسك ريح باستمرار يخرج منه الريح، أو المرأة المستحاضة، امرأة مستحاضة يخرج منها الدم باستمرار، هؤلاء كلهم يسمون حدث دائم، يسمون حدثه دائم. وحتى نبين بتأصيل للمسألة وإن كان المصنف لم يذكرها لكن للفائدة، من حدثه دائم يقول علماء لا يخلو من إحدى حالتين، من حدثه دائم لا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يكون الحدث بعد قضاء الحاجة لفترة محددة ثم ينقطع، وهذا يصاب به بعض الناس في البول، إذا أكرمكم الله تبول الإنسان يقول أنا عندي سلس بول، يستمر البول ينقط أو يمشي بعد قضاء الحاجة لمدة مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق بعدين ينقطع، هذا يقول العلماء يلزمه وجوبا أن يقضي حاجته قبل دخول وقت الصلاة بقدر الزمن الذي ينقطع فيه بوله أو سلسه بالأصح، ينقطع فيه سلسه. أنت الآن إذا تبولت يخرج منك سلس بول لمدة ربع ساعة، فنقول قبل دخول وقت الصلاة بربع ساعة أكرمك الله قم واقضي الحاجة ثم استثفر بقطنة، فالربع ساعة هذه يخرج منك السلس ثم ينقطع، فبعدما ينقطع ارم القطنة واستنجي أكرمك الله، وإذا أصاب البول شيء من بدنك أو ثوبك اغسله، ثم بعد ذلك توضأ، حكمك حكم الصحيح السليم. الحالة الثانية وهي من حدثه دائم غير منقطع مستمر، كالمرأة المستحاضة، كالإنسان الله يجيرنا وإياكم من به سلس بول مستمر ودائم، هذا لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن يتوضأ يجب عليه أن يستنجي، ويجب عليه أن يستثفر. إذا كان الله يكرمكم بول يضع على على على ذكره قطنة أو خرقة ويعصبه عشان لا يعدم البول كرمكم الله ملابسه وجسمه، فيحط عليه القطنة أو حفاض أو شيء من هذا يمنع ويش الخارج، أو كانت جروح سيالة يضع عليها أيضا خارج، أو امرأة مستحاضة تستنجي ثم تستثفر بحفاضة ثم بعد ذلك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. فإذا توضأت بعد دخول وقت الصلاة تصلي بهذا الفروع بهذا الوضوء الفرض الحاضر وما لحقه من فروض وما لحقه من من من من من نوافل. توضأت لصلاة المغرب أو توضأ من به بول سلس بول لصلاة المغرب، يصلي به صلاة المغرب ويصلي نوافل، النافلة القبلية البعدية، لكن إذا أذن العشاء مباشرة يذهب ويستنجي ويستثفر بقطنة جديدة ويفعل مثل ما فعل في المغرب، وهكذا في كل صلاة. والمرأة المستحاضة إذا أذن العشاء كذلك تذهب ترمي الحفاظة القديمة وتستنجي ثم تضع حفاظة جديدة ثم بعد ذلك تتوضأ، ولو خرج منها دم أو خرج من الإنسان سلس بول فإن ذلك لا يضره، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا منتهى قدرته واستطاعته. فهمتم الكلام هذا يا إخوان؟ هذا هو باختصار هو الصحيح. الآن المصنف رحمه الله دخل في مسائل وفي أمور حقيقة فيها شيء من التصعيب على بعض الناس، ولكن هذه أمور ليس عليها دليل، وإنما الكلام الذي قلته لكم الآن هو الصحيح، وهو بإذن الله عز وجل الذي يتوافق مع عمومات الشريعة، لكن ما يمنع أن نقرأ كلام المصنف ونبين لكم وجهة نظره. نعم، كم بقي؟ عشر دقائق. طيب لعل وعسى هذه مسألة نقف عليها يعني؟ طيب نقف على ذلك، ما في مشكلة على عادتنا إن شاء الله. الله يجزاكم بالخير.